بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. موضوع درس اليوم هو كتاب الرضاع. ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع، كتاب الرضاع، نعم، أو الرضاع ساقط، أحسن الله عليك، ها؟ قل ساقط من عندي، أحسن الله عليك. صفحة 1061، اي عندي 292 لكن ساقطة. ساقط؟ نعم. اعطيك الكتاب انا. الله يسلمك. اعطيك الكتاب اللي معي. كيف يكون ساقط؟ وما قد صفحة. خذ الكتاب اللي معي. اي في سقط صراحة. ها؟ في سقط. سقط سقط ساقط. رده على صاحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يكره استرضاع الفاجرة والكافرة، نص عليه. أي يكره استرضاع الكافرة والفاجرة، هو الفاجرة والكافرة، لأن الرضاع يؤثر في الأخلاق، فإذا كانت كافرة أو فاجرة قال يكره. لكل حال، يعني إذا غلبنا الكراهة كراهة التحريم، والغالب أن اللبن يعني يؤثر. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: اللبن نسبة. قال عمر: اللبن نسبة، فلا تسق من اللبن نسبة. نعم، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. اي نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللبن نسبة، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. فلا تسقي. نعم، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. ولا نصرانية، نعم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. نعم. وسيئة الخلق. الحمقى، سيئة الخلق. أي نعم، لبن وها يؤثر في الرضيع، يصير أحمق مثلها، لئلا يشبهها الولد في الحمق. أي لئلا يشبهها الولد في الحمق. نعم. فإنه يقال الرضاع يغير الطباع. الرضاع يغير الطباع، والرضاع يغير الطباع. نعم، هذا صحيح. يعني لو أرضعت مثلا تجد آثار المرضع في الرضيع، سواء في سلوكه، في خلقه، في يعني في بدنه حتى. اسمع وخلاص، ما في داعي. نعم. قال: والجذماء والبرصاء. وكذلك الجذماء والبرصاء، خشية من أن يعدي المرض، يعدي الرضيع. الجذام هو مرض يعني تتقطع الأوصال بسببه، نسأل الله العافية. والبرصاء هي التي بها بهق في أو بياض في جسدها، وهذه من الأمراض التي لا تعدي بطبعها، ولكن الله جعلها يعني معدية. قال ونحوهما مما يخاف تعديه. مما يخاف تعديه معدية يعني. وفي المحرر وبهيمة. وبهيمة كذلك يعني، لكن يعني بإرضاع البهيمة في نظر، نرضعه الشاة إذا ما تتمه عنه أو العنز ما في بأس، لكن اللبى يعني مهم. اللبى إذا لم يرضعه الطفل يكون يعني أثر في قوته وفي قدرته. أي نعم، يحرص على اللبى، أن يرضع اللبى، لكن ما يرضع بهيمة لعله يقصد حمار أو بهيمة محرمة. أي نعم، لأنه يقول لبن الحمارة ما ينفع إلا ولدها، ما ينفع أحدا إلا هذا، مثل لبن الحمارة ما ينفع إلا ولدها. أي نعم، الله المستعان. قال وفي الترغيب وعمياء. وعمياء أيضا خشية من أن يكون يعني عماها نشأ عن مرض معدي. وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه، صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح. أي نعم، وثبوت محرمية. شف الحاشية. قال قوله بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه. بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه. نسبه. قال في الحاشية شمل الزوجة الزوج والواطئ بملك اليمين. والواطئ بملك اليمين أو بشبهة أو نكاح فاسد. أو نكاح فاسد. أربعة. حاشية اللبدي. اللبدي. نعم. اللبدي. نعم. قال صار ذلك الطفل ولدهما. يصير ولدهما. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولده من الرضاع، إلا أنه لا يرث. يعني فرق بين ولد الرضاع وولد النسب. ولد النسب قد يرث بسببه. أهو أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لكن هذا أما الرضيع فلا يرث، لا يرد مورد يعني من يرث بالنسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أنه لا توارث. نعم. قال صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محرمية. في تحريم نكاح وثبوت محرمية، يعني إخوانه الذين رضعوا من هذا اللبن لاحقا أو سابقا هم إخوانه من الرضاع، ما يجوز يتزوج منهم. أين أخواته يعني. أو حتى، لكن لو أن له إخوان يجوز أن يتزوجوا أخواته اللاتي لم يرضعن. أي نعم، فالرضيع إنما يحرم على من دخل عليهم، على المرضعة وعلى أولادها السابقين واللاحقين، وعلى أولاد الزوج الذي صار اللبن بسببه، سابقين أو لاحقين. أي نعم. قال وثبوت محرمية. وثبوت محرمية يعني يكون محرما لها، يسافر بها، يخلو بها. أي نعم. وإباحة نظر وخلوة. وإباحة نظر وخلوة، لأنه محرم لها، إذا رضع يعني خمس رضاعات معلومات يحرمنا. يا أولادي انتهوا. لا في وجوب نفقة وإرث وعتق. لا في وجوب نفقة. نعم. وإرث يعني هذا لا يكون، ونفقة هذه ما تجب عليه النفقة. نعم. وإرث قلنا. وعتق وولاية ورد شهادة. أي نعم، لأنه الرضيع يشهد أما مثلا من كان ظنينا بالولاء متهم فشهادته يعني قد تكون مجروحة لأبيه أي نعم، أما عليه فالعكس. قال: وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما فيما ذكر. أولاده وأولاده وإن سفلوا وإن سفلوا سفلوا أولاد ولدهما فيما ذكر. أي أولاد ولدهما فيما ذكر، نعم، من الرضاعة. وأولاد كل منهما أي المرضعة، أي نعم، والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن، أي نعم، من الآخر أو غيره، أي نعم، كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد، أو تزوج الواطئ بغيرها وصار له منه منها أولاد فالذكور منهم، يعني أولاد صاحب اللبن القدامى والمحدث كلهم إخوان له، أولادها من هذا الزوج أو من غيره كلهم إخوان له من الرضاعة، نعم. قال: فالذكور منهم إخوته والبنات أخواته، نعم، وقس على ذلك فآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته، أي نعم، من الرضاعة. وإخواته وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. متفق عليهما. يعني حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، نعم، وابنته ابنة أخيه، نعم، بشرط أن يرتضع خمس رضاعات فصاعدا. نعم، خمس رضاعات فصاعدا، معلومات مشبعات. والرضعة حدها، لعله يذكر حده، أن الطفل يرضع ثم يترك الثدي، نعم. قال: بشرط أن يرتضع خمس رضاعات فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس رضاعات، نسخ من ذلك خمس رضاعات، نعم، وصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرمنا، نعم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم، نعم. وبه قال الشافعي: وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والأولى أن يهتم بهذا الموضوع، لأن هذا موضوع خطير، يعني قد يحصل رضاعة ثم تنسى هذه الرضاعة ويحصل زواج، ثم بعد الأولاد قد يتبين أنهم إخوان، ثم تكون يعني كارثة نفسية في الحقيقة، أين فينبغي أن يسجل، يعني مثل هذه الأحداث، أحداث الرضاعة، تسجل وتدون ويشهد عليها حتى لا يحصل في المستقبل يعني مثل هذه الأمور التي تؤثر الحقيقة، نعم. قال: وبه قال الشافعي: وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والآية فسرتها السنة وبيّرت الرضاعة المحرمة وعنه المحرمة وبيّرت الرضاعة المحرمة وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائم، أن قليله يحرم يحرم يحرم كالذي يفطر الصائم، كالذي يفطر الصائم، نعم، وهو قول مالك لعموم الآية والحديث، نعم. وعنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضاعات، نعم، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، يا أخي لا تصور لا تصور. وفي حديث آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما مسلم. المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان بمعنى واحد، نعم. والأول أولى لأن المنطوق أقوى من المفهوم، ويشترط أيضا أن يكون في العامين، في العامين يشترط أن يكون الرضاع في العامين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاع إلا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، نعم، وكان قبل الفطام، وصححه الترمذي، نعم. وقال في الحاشية واختار الشيخ ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين، واختار الشيخ ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين، نعم، أو قبلهما. وفي الاختيارات الارتفاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحول، أي نعم، يعني لا ينشر الحرمة، والاحتجاج بحديث مولى حذيفة وكذا، أي نعم، هذا خاص، أقول هذا خاص، نعم، أي نعم مولى. بعض الناس غلط في هذا، الله يعفو عنا وعنهم، لكن هذا خاص بمولى حذيفة، يعني بعد الحولين لا ينشر الحرمة. قال وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. إنما الرضاعة من المجاعة، الحين فيها أقول فيها النيد وفيها الكيكوز وفيها يعني البديلات، نعم، ما في داعي للجوء للرضاعة، إذا عاد الله أعلم إذا حصل ملجأ أو ضرورة قد يكون، نعم. قال في شرح المحرر يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن، نعم، فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، أي نعم، لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة، يعني رضع ثلاث مرات مرتين ثم تم له سنتان، كمل بعد سنتين ما تنتشر الحرمة. قال لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين، نعم، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما، نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم مولى أبي حذيفة، لكن هذا خاص بسالم، نعم نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، أي نعم. وقلنا لعائشة رضي الله عنها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. اللهم صل وسلم. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. قال في الحاشية: كانتقاله من امرأة إلى امرأة غيرها، أو أخرج الثدي من فمه، إذ المرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فإذا ارتضع ثم قطع باختياره، أو قطع عليه مرضعة فقد كذا يعني ها؟ ثم قطع باختياره أو قطع عليه مرضعة. حاشية الروض: إن قطع عليه إيش؟ قال: ولم يحددها بزمن ولا مقدار. فإذا ارتضع ثم قطع باختياره أو قطع عليه مرضعه، انتهى حاشية يعني الروض. قطع الاختيار الطفل نفسه عاف الثدي، أو يعني قطع الديد الثدي مثلا نزع من فمه يعني قهرا، فهي رضعة. نعم. قال: لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع، فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى. هنا قال في الحاشية: لأن العودة ارتضاع، والشارع لم يحدد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون القريب كالبعيد بشرط وصولهما إلى الجوف. نعم. حاشية الروض. قال: ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، يدل على أن لكل مصة أثرا. قال: والصعوط في الأنف، والوجور في الفم. والصعوط في الأنف، يعني مثلا يدخل اللبن بضغاطة مع الأنف ويصل إلى الحلق، والوجور في الفم، يعني يدخل اللبن وجورا في فمه فينزل مع حلقه. نعم. إيش حكمه؟ قال: وأكل ما جبن منه يعني يمكن يحول إلى جبن، أو خلط بالماء، وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. أي نعم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: كالرضاع في الحرمة. نعم. في نشر الحرمة إذا كان في السنتين وكان كذا وله بحيلة بعد. أي نعم. قال: لا رضاع إلا ما أنشر العظم. أنشز هنا أنشر جعل على كل حال. نعم. وأنبت اللحم، رواه أبو داود. ولوصول اللبن ذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع، والأنف سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضع كالفم. نعم. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. نعم. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. أي نعم. متبرعة بالرضاع كما كانت أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب. بنت أبي إيهاب. نعم. فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه، يعني فارقها. كيف وقد قيل؟ نعم. كيف وقد زعمت ذلك؟ قال: وفي لفظ للنسائي: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ خلي سبيلها. أي نعم. وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة. كانت القضاة نعم يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة، وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة. قال ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كأمه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها إذا أرضعت طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا كبنتها من النسب. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قال في الحاشية لأنها تصير ابنتها من الرضاعة من الرضاع، فإذا كانت المرضعة أمه فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته، وإذا كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته. انتهى حاشية الروض. كتاب النفقات. لعلنا يعني نكتفي بهذا القدر، ربما يكون يعني مسألة الرضاع شائكة الحقيقة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، حتى بعضهم نسأل الله العفو والعافية ربما إذا أراد أن يفسد مشروع زواجه وكذا ادعى الرضاع، والله المستعان. على كل حال ما دام قيل أو ذكر الرضاع فيعني الابتعاد والفراق هو الأحوط. نسأل الله العفو والعافية. باقي النفقات نعم لها موضوع آخر. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم. السلام ورحمة الله. تهان مرهب العلاج وقت بعد الإحرام، نفس الإحرام في طيب؟ لا هو رائحة بس مفاسد وعلاج. أقصد أنه إذا كان رائحته مطيبة. هو رائحته نفاسد. نفالة أين ما أدري نفالة، ما كل رائحة النفاذة تكون طيبة. ما يفسد الإحرام. لا. وعليكم السلام. أكون مجال أسألك. أي تفضل. يعني من العراق. من العراق. مرحبا. إحنا نسوي فلاحة. الفلاحة زراعة مالا. أي. مثلا المصرف مالا مليون. نعم. والحرس مالا ونشتري. نعم نعم. أي والكيميائيين. أي. بعدين من سر مليونين. أي. هذا نطلع. بقيت مليونين. مليون. فائضة. نعم. فائضة عن المصارف وعن كل شيء. نعم. وحال عليها الحول. نعم حال عليها الحول. في ملك صاحب المزرعة. نعم. فتجب فيها الزكاة. يعني من كل. المليونين في المليونين في المليونين. أي نعم. نعم إذا بلغت النصاب مليونين بلغت النصاب. نعم. أي نعم في إيه. نعم إحنا نعطي من فلوسه ما نعطي من الشسمه من حنطة مثلا. أي نبيعه ونطلع زكاته يصير. وآتوا حقه يوم حصاده. أي نعم كل الأموال الزكوية تطلع تخرج زكاتها من جنسها. فقراء ما يأخذون الحنطة، ما هم فقراء، اللي ما يأخذون الحنطة ما هم فقراء، ليسوا فقراء. نعم. لكن الفقراء اللي يأخذوا الحنطة ويخبزوها وي... أينها؟ إيه والله إحنا نبيع ونعطي زكاة مالها. ما أدري والله. إيه. زكاة مال الطن يجد فلوسنا الطين. الفلوس يشتري بها دخان، يشتري بها. إيه. مخدر يشتري بها. إيه فالأحسن الأموال الزكوية زكاتها من جنسها. هو يتصرف. نعم. وأنتم. مرحبا. يعني تتجرد من المخيط والمحيط من يوم ما تقول لبيك عمرة. أي نعم. وتلبس الإزار والرداء فقط. أي نعم. صلى الله عليك. المرأة التي تشهد بالرضاع ما يطلب عدالتها هذه بظاهره. كيف وقد قيل مشكلة. أي نعم. يكتبها بقول ما يبحث عن عدالتها أو قرائن الحال. ما أدري. على كل حال أحسن من كونه فيما بعد أينما يتورط معها بزواجه. كيف وقد قيل النساء واجد، النساء كثير. أي نعم. نعم. تعتمر لله. اعتمرت عن نفسك سبقا؟ اعتمرت عن نفسك. اعتمر على أبيك ما في بأس. أي من أبيار علي. أي يعني تغتسل من هنا وتتجرد من المخيط والمحيط، تلبس إزار ورداء، وإذا وزنت بيار علي وزنت ذي الحليفة تقول لبيك عمرة عن أبي. حياك الله. مرحبا. وعليك. قل سلام عليكم. أحسنتي. أخرج اللام. الخلفاء الراشدون الأربعة. أي نعم. ما دققت، دقق النظر تجد اسماءهم. اي موجودين. حياك الله. وعليكم السلام. اهلا مرحبا. مرحبا الشيخ. مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا وسهلا. نبي نشوفك بس. اي الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. كيف لا يستطيع ما اي ما تجب عليه، ما تجب عليه. اي نعم. انت برعت. اي نعم. انت برعت عنه واعتمرت عنه ثم وجد فيما بعد اي نعم. اي نعم. اخواننا اتيحوا لي فرصه مع الورق. اي شكرا. حياك الله. لا في شيء يقول بالعنف لا رضاع. ها يقول بالأنف لا رضاع يقرأ. أي في الأنف إذا وصل إلى الحلق ممكن يصل إلى الحلق ويتغذى به. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. عليكم السلام ورحمة الله. أي لا لا ما يغير، ما دام أحرم بالعمرة ما يغير، يكمل ولو طولت. يا أخي ما دام أحرمت بالعمرة كمل. ها معك بعد يمكن معك زوجتك وخالفت أو ارتكبت محظورة. أي لا لا ما تفكر إحرام. الوضوء ما في بأس، يعني ما في بأس الوضوء. الوضوء ما في بأس. وقضيت العمرة قضيها الحمد لله. أنت ذكرتني يعني شخص يظن أن الصيام لا يتم حتى يمسك ولا ينقض الوضوء. نفس الإحرام ينقض الوضوء وتوضأ ما في بس. لا تطوف بالبيت وأنت غير متوضأ. بس بارك الله فيك. حياك الله. يقول ماذا نقول لإمام مسجد ناصحناه على عدم نقر الصلاة حيث أنه يحقق تسبيحة واحدة لكل ركعة وسجدة؟ فأجابنا بحديث عائشة رضي الله عنها ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي أجتهد فيه والذي أجتهد فيه حاليا هو الحضور مسبوقا. هذا صاحب السؤال بعمد كي لا أدرك سائر ركعاته، فهل أنا مثل الذي اتهمه معاذ رضي الله عنه بالنفاق؟ هو ينبغي على الإمام هذا ألا يصلي يعني هذه الصلاة بهذه العجلة، يعني المجزئ واحدة في التسبيحات، وأدنى الكمال ثلاث، وأوسط الكمال خمس وسبع، وأعلى الكمال عشر. فإذا اجتزأ بثلاث أو بخمس يعني يرجى أنه إن شاء الله مكن الآخرين، وإذا اكتفى بواحدة فصلاته صحيحة، لكنها صلاة يعني طوع الحنشل منهم المستعجلين، الله المستعان. إنما يجزئ واحدة، يعني لا تشددون التشدد، أقصد السائل هذا. على كل حال احضر معه والجماعة خير من الفرقة. يعني الخلاف شر، وإبليس يعني يحرص على الفرقة. ما دام هو يأتي بالمجزئ بالواحد، لكن يناصح ويقال يا أخي مكننا من التسبيح، أنت تسبح واحدة لكننا ما نستطيع أن نسبح ولا نصف واحدة ولا نسبح، إذا كان ويسبح مرتين اللي خلفه يسبحون مرة، وهكذا. يعني دائما المأمومين يعني يتخلف في التسبيح، إذا سبح ثلاثا هم يسبحون اثنتين، يا الله يتمكنون، وهذا مجرب في العادة. على كل حال يناصح ويؤخذ باللين وبالرفق، نعم، والله سبحانه وتعالى. أما قوله يعني إني ما أجي إلا متأخر وكذا، فهذا ليس يعني ليس صحيح. الذي اتهمه معاذ كان يطيل في الصلاة، بعكس هذا كان يطيل في الصلاة، وبسبب إطالته انعزل هذا المأموم، اعتزل معاذ وسلم، فارق الإمام. ثم قيل لمعاذ فقال إنه منافق أو كذا، وصلت القضية النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت يا معاذ؟ ما شاء الله، يمكن يعني يقرأ في الركعة الأولى جزء جزئين، فالله المستعان. تذكر شيء مثل هذا يا شيخ فهد؟ كأني بك، تذكر قصة معاذ وإطالته؟ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بجماعة، لكنه يطيل، فهذا الرجل قال إنني يعني نواضح يعني يرعاهن إبل، أو يسقي بهن زرعة، فخشيت عليهن، فانصرفت فسلمت وأتيت، على كل حال لا يكون الشخص يعني سبب فتنة إمامه وغيره، لكن هذا بالعكس. واللي أنصح هذا الأخ لا يتخلف، يعني التسبيحة لا بد منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صوم في 15 شعبان فقط سنة جائزة بدعة؟ هو ورد فيه آثار، لكن الذي يعني يطمئن إليه والله أعلم أنها لا تقوم بها حجة، يعني حتى وإن قيل أنه حسنه فلان أو كذا في ليلة النصف من شعبان، حتى قيل إنها يعني هي ليلة القدر أو كذا، هذا كله يعني لا تقوم به الحجة، وإن ثبت فهو سنة ليس واجبا ولا فرضا، يعني أن القيام ليلة النصف من شعبان وصيام يومها إذا ثبت. لكن الحافظ بن رجب في لطائف المعارف له كلام حول هذا وطويل، لكن الذي خرجت منه يعني في نهاية الموضوع ما فيه حديث يعني ممكن أن تقام به الحجة ويبدع من تركه أو حتى ينكر عليه، والله أعلم. وهل أيضا يصح عدم النوم في ليلهما؟ النوم يصح برمضان يعني، فكيف لا يصح في شهر؟ الله المستعان. صيغة السؤال تدل على نعم. هذا منه صاحب السؤال أن الذي يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة فله براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، تكملة الحديث. في هذا يعني قال بعض الإخوة مشتغلين بالحديث أنه صح في غير المسجد النبوي، من صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أقول إذا صح في غير المسجد النبوي فلا أن يصح في المسجد النبوي من باب أولى، لكن المهم الالتزام، 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام، الله المستعان. 40 فرض و40 صلاة، وش الفرق بينهن؟ وش الفرق بينهن؟ صلاة 40، لا 40 صلاة الظاهر أنها خلف الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام، لكن أنت أظنك تقول 40 يوم ولا 40 صلاة؟ آه 40 يوم ولا 40 صلاة؟ لا 40 صلاة، نعم، لا تفوته تكبيرة الإحرام. من يوم ينقطع صوت الإمام أنت رأسا تتبعه، ها؟ يقول تكبيرة الإحرام وين هي فيه؟ من الذي يبدأ بتكبيرة الإحرام؟ أو الإمام، والمأموم يحرص عليها. 40 فرضا، صلاة الجنازة فرض كفاية، الظاهر المراد هو صلوات. ما أكثر أسئلة، نعم أنتم في غنى عنها. واحد قال أنا قرأت الفاتحة 100 مرة اليوم، وقرأت سورة الإخلاص 100 مرة، ونمت، وجاءتني بنت قالت أنا لك، قلت هذه الله أعلم هذه بنت الشيطان لي، بنت إبليس. نعم، هو هذا الاستشكال، لا تفوته تكبيرة الإحرام، الظاهر من السياق صلاة، ما هو 40 يوم، لا تفوته تكبيرة الإحرام صلاة، هذا في الصلاة، والله أعلم. أخونا علي رضا يعني هو مشتغل في الحديث يقول إن هذا الحديث صح في غير المسجد النبوي، فعلى كل حال إن كان الأمر ثابتا ففي المسجد النبوي من باب أولى. ثم يا أخي ما عليك، كل ما تصلي في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، أي نعم أنت على خير. لا هذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كبر خلف الصف ثم دخل في الصف، وجد النبي راكعا، اللهم صل وسلم على رسول الله، والجماعة راكعين، فكبر خلف الصف ثم دخل في الصف لما رفعوا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. ايش تقصد اجل؟ اذا اقيمت الصلاة، بقرأ عليك الحديث، اذا اقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يفيد هذا الحديث أنها إذا أقيمت الصلاة أن تمشي إلى أن تصل إلى نهاية الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فامشي ولو فاتك ما فاتك أي نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. اصبر اصبر خلها وأخلص من هذه. بس في صلاة الجنازة ما هو الأفضل؟ رفع اليدين أثناء التكبيرات أو قبضهما؟ رفع اليدين يعني كل تكبير حال القيام، في قاعدة فقهية قال بها بعض الفقهاء كل تكبير في حال القيام ترفع يديك، ترفع يديك عند التكبير. نعم يا أخي وراه اليسرعات يمناك وش فيها. وعليكم السلام. الله يشفينا وياه. فإذا أخرت عن صيام رمضان يعني ما تستطيع الصيام؟ يا لا يعني ما تستطيع القضاء؟ لا هي يعني متفرد عنه. اي متفرد حتى لو السنين تراكمت عليك. لو تراكمت يعني متفرد اذا تستطيع، اذا هي تستطيع. اي نعم. مرحبا. لا صلاة لمنفرد خلف الصف الا اذا ما وجد مكان. لا صلاة لمنفرد خلف الصف الا اذا ضاق عليه المكان. اي نعم. مرحبا. لا تطلع، اقول تخرج جملة واحدة. نعم يعني ما تجزأ ما دام وجبت، تخرج يعني دفعة واحدة. شلون على طهارة بدون وضوء؟ اي لا بأس عن ظهر قلب يجوز. نعم مرحبا. ها شلون زكاة الفطر؟ نعم من طعام البدن. زكاة الفطر هي زكاة البدن. اي نعم تطعم من جنس اكل البدن، من لانه حددها النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من طعام، صاع من بر، صاع من تمر، صاع من اقط، صاع. فلو كان يعني يجوز ثمنها لا ذكر الثمن. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ها أنا قلت إذا لم يجد. هل يجذب واحد يجني عليه؟ يجني عليه. وهذا اختيار الشيخ بن سعدي، عبد الرحمن بن سعدي. لينوا في أيدي إخوانكم إذا كان كنتم في الصف سواء، ثم هو لا يأتي ويصف بجانبك، إذا قلت له تعال نفر منك. أي نعم لينوا بأيدي إخوانكم، لكن ليس معنى ذلك أن تضايقه. أي نعم. لكن بعض الناس شوي عنده أنفة، تقول يا أخي يعني الصف مستقيم تعال، ينفض يده في وجهك. لا ما هو طبعا تجني عليه يا أخي. اختيار الشيخ ابن سعدي أنه إذا لم تجد يعني فرجة فيجوز لك أن تكبر وحدك، خاصة في انتظار من يصلي معك. وأنك إذا جذبت شخص فقد جنيت عليه، أخرته من الصف الذي هو فيه إلى صف متأخر. حياكم الله. مرحبا تعال هنا أشوفك. إيه نعم مرحبا. شفاه الله، شفانا الله وإياه. أي ما يقدر يصوم. أي نعم. أي يطعم عنه كل عن كل يوم مسكين. إذا ما يستطيع أن يصوم. أي نعم إذا ما يستطيع أن يصوم. ها ما عنده استطاعة أن يخرج يعني كفارة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي ما إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. إيش قلت؟ إيش قلت في السلام؟ السلام عليكم. أحسنت. عليكم السلام. كسلان كسلان أضاع إذا صلى بجانبه أحد تجوز الصلاة لكنه ضيع على نفسه أجرا كثير. نعم نعم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا كسول هذا. إذا صلى بجانبه أحد فجائز الصلاة. نعم إذا اتصلت الصفوف يجوز. أي لا بأس إذا اتصلت الصفوف يجوز. نعم أي أطعام 30 مسكين. أي إطعامه غدا أو عشاء إذا سويته. أي نعم يعني وجبة إما عشاء إما غدا. أي نعم ما تطلع مال إطعام. هنا هنا الصلاة. نعم إذا سألتك قلت له وين صليت اليوم تقول صليت في المسجد النبوي في أي مكان هنا أو هنا. هنا الزيادة لها حكم المزيد. هنا مرحبا أهلا وسهلا عليكم السلام وعليكم السلام. إذا سافرت المرأة ثم حاضت قبل الميقات يعني هل يعني لديها مدة كافية تستوفي عادتها أم أنه لا وقت معها؟ ها؟ أنا أقصد عادته وهي في مكة. إذن تحرم وهي حائض من أبيار علي مثلا إذا كانوا في المدينة وتنتظر هناك لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل ثم تذهب وهي محرمة. أي نعم لا تتجنب محظورات الإحرام وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر قدر أنملة وتمت العمرة. كيف؟ أي هو الإحرام تحرم من الميقات تقول لبيك عمره. إذا كان لم يصبها الحيض لا زالت طاهرة وتخاف أن ينزل عليها الحيض تقول لبيك عمره إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بحيث لو نزل عليها وضاق عليها الوقت تحل ولا شيء عليها مع الشرط مع الاشتراط. هنا مرحبا وعليكم السلام. ها عند السفر من المدينة ها بعد صلاة الظهر مباشرة كم بقيت في المدينة كم لك في المدينة؟ أنت مسافر ما زلت مسافر. إذا إذا إذا أقمت في مكان 3 أيام أو أقل 4 أيام أو أقل فأنت مسافر ما زاد على 4 أيام فأنت مقيم تقول لك 3 أيام أنت مسافر يجوز أن تجمع وتقصر. نتابع الأذان نتابع بعد الأذان تابع الأذان وادعوا بالدعاء الوارد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مرحبا ما في بأس يوكل يعني من يخرج الطعام عنه. نعم ما في بأس إيه هذا نعم ما في بأس. مرحبا عبد الرحمن مريض شديد في الدم شفاه الله شفانا الله وإياه ما يشوف شر. نعم وربما يصير قرضة حسنة ما هي فما هي بالمقابل هذه ما هي قرضة حسنة وانا دخل فيها الربا. لا ما اقول الربا لكن هذه مقايضة ما دي يسمونها بزنس ما دي. اللهم صل وسلم على رسول الله وفيك. نعم يا اخي يرتاح يرتاح نعم يرتاح نعم ينتظر يرتضع نعم يرتاح يرتاح يؤدي العبادة وهو يعني قد أخذ قسطه من الراحة. على كل حال هذا اجتهاد، هذا مسألة اجتهاد. أي نعم، لكن كل ما يبادر إلى يعني قضاء ما التزم به أفضل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نية عامة، نية عامة، لأن القاهرة ليست ميقات. نية عامة. نعم. وأنه في الميقات، أي ميقات رابغ. نعم. أي نعم. تريد أن تعود إلى مكة؟ أي. وأنت لما تريد أن تعود إلى مكة الآن، بينك وبين مكة 500 كيلو، هذا سفر ولا ما هو سفر ثاني؟ سفر آخر يجوز. يعني فرق بينك وبين مكة الآن مسافة قصر. نعم. يعني الذي أذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. هذا الذي أنا أذكره، وقد قرره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أي نعم، موجود في نعم فيما دونوه. أي نعم. ها؟ إيش هو التنعيم؟ ما هو ميقات التنعيم؟ ليس ميقاتا الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ما هو مشروع. لكن لو أن الواحد جهل وارتكب خلاف المشروع ثم وصل وقال لبيك عمرة، قلنا تلزمك أتممها وأتم الحج والعمرة لله. نعم، من هذا الباب. لكن هو يخرج بقصد تكرار العمرة، فهذا القصد وهذا الخروج ليس مشروعا. لو كان مشروعا سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عائشة قصة استثنائية، من كان ظرفه مثل ظرفها فلا بأس. نعم. أي. هل للنبي سبحة؟ ما أدري، الحكم هذا هو، أنت تحكم بنفسك. إيه؟ لا، ما تعلم أن له. أي المصلي؟ أي هي اسمها مصلية ولا اسمها مصلية؟ يعني السجادة. السجادة بدعة، إذا لا تصلي هنا. لا، السبحة هل للنبي سبحة؟ ما له سبحة ولا لأبي بكر. هم يكذبون هالحين. شوف محلات السبح، يعني سبح كبيرة مثل البيض. ها؟ طبعا يروجون، يقول هذه سبحة أبي هريرة أو سبحة الله المستعان. هذا كله ما ليس له سند صحيح، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة، بل يقول اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات. يعني أصابعك لما لم تستعملها، لا تستعملها في التسبيح، تشكوك عند الله. أين؟ نعم. ما زلت يعني بعض أهل العلم يرون أن أهل مكة لا عمرة عليهم، فمهما تستقر ما دام أديت العمرة في هذه السفرة تكفيك. يعني بدلا من ضياع الوقت اصرف الوقت في الطواف حول الكعبة. أي نعم، أفضل لك. حياك. مرحبا. عليكم السلام. صح الحديث بدرجة تقوم به الحجة زائرات القبور. وزوارات القبور لا حجة فيه لمن يقول المنهي عنه تكرارهن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. فهل يعني هذا أنه يظلم مرة ومرتين؟ لا، زوارات القبور تشمل الزائرات مرة واحدة. وقد ورد حديث بهذا اللفظ، لعن الله زائرات القبور. بل لا تزور ولا مرة واحدة. قول عائشة لما زارت قبر أخيها، لو حضرتك ما زرتك، أو كما قالت رضي الله عنها، واضح في الاعتذار من ناحية، ومن ناحية أخرى لعله لم يبلغها. وللشيخ بكر أبو زيد تحقيق في هذه المسألة، يعني حقق ما يعني عليه المحققون من الفقهاء أن المرأة لا يجوز لها أن تقصد القبر أو القبور بالزيارة، إنما إذا مرت في سيارة وكذا فتدعو لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لكن على المرور يعني ما كانت تقصد هذا. وأنتم كذلك، أنت الظاهر أنك تبي تختبرنا بالبين. نعم لا لا جيب اللي عندك أنا أسر به. نعم لا بأس، أقول لا بأس، داوم على الدعاء بصلاح الأولاد، اللهم أصلح نيتي وذريتي، ما في بأس، صلاحهم في الدنيا والآخرة. وكان أبوهما صالحا، الله المستعان. بعيد أنت، أقرب أقرب أقرب، الله يعافيك. أنا يلا أشوفك. وعليكم السلام. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أنا ذكرت المعنى تو قبل قليل، أنت حاضر ولا ما أنت بحاضر؟ أي ما أخذت بالك، العتب على سرحانك. يعني الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول لا بأس إذا لم يجد مكانا أن يصلي منفرد ولا يجتذب أحد، أما المتعمد لأن يصلي منفردا خلف الصف لا يريد أن يلتحق بالصف فهذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقد أثر عن بعض الصحابة أنه ضرب مصليا خلف الصف، أو ربما رفع هذا الأثر وأمره بالإعادة، يدل على أن الأمر نعم ليس سهلا. نعم هذا ولا هذا.